كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. It is not for the polytheists to maintain the mosques of Allah while witnessing against themselves with disbelief. For those, their deeds have become worthless, and in the fire they will abide eternally.